يقول في هذه الحلقة لي الصديق، يقول الله في كل مكان، وإذا قلنا له الله في السماء يغضب ويقول هذا مذهب المجسمة المعطلة، هل كلامه صحيح؟ وكيف نرد عليه بالأدلة الشرعية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. من فضل الله علينا ورحمته أن أسماء الله وصفاته جاءت الأحاديث الآيات والأحاديث واضحة صريحة بأمره، فالله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى. هل هذا الرجل وأمثاله لا يجهلون أين العرش فيه؟ وإذا كان في كل مكان، هل هو في قاع البحار أو وقمم الجبال والأسواق والبراري وفي الحضائر وغيرها؟ يا سبحان الله، الله قال أئنتم من في السماء، هل قال من في عمق الأرض؟ نصيحتي أن تقرأوا فيما ألفه أهل العلم، وباختصار تقرأوا العقيدة الوسطية لابن تيمية وشروحها، وقد اعتنى بها الناس ولا سيما علماء نجد، يهتموا بإيضاحها ودراستها لأنها مقررة أيضا في الكليات الشرعية. إن من لازم يقول هذا أنه في كل مكان حتى في المراحيض والعياذ بالله، تعالى الله عما يقول الظالمون. وقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. يقرأ الإنسان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والفردوس الأعلى وأن سقفها عرش الرحمن وأن الله على عرش استوى. الله قال عن كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض. لا أرى أن تتخذوا هذا صديقا لكم، فقديما قيل وكل خليل رزق خليل المخالل ينكب، وقال أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء ثلاثة الكير وحامل المسك. فاجعلوا أصحابكم وجلساءكم حمرة المسك، لا تصطحبوا هذا الشخص، لكن اجتهدوا في ذلك. أما أن كونه يغضب فهذا في عمله ضال أحمق. انصروا لعل الله أن يهدي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حكموا عقولكم على الأقل، هل يليق بأن الله يكون تحت أقدام الناس؟ الله في كل حتة كما تقولون أنتم. الله يقول الرحمن على عرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ النبي لما جعل يحتق امرأة جارية مؤمنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله؟ قالت في السماء. قال ما لنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. نسأل الله الهداية. عبث الشيطان بالعباد وسول لهم وخيل عليهم أن من يقول أن الله فوق السماوات فوق عرشه أن هذا مجسم، ماذا يقول هذا السائل وهو يقرأ وقالت اليهود وأن يد الله مغلولة، وقال الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان يكلف نفسه ويبحث عن تسمية اليدين بأنها نعمة بأنها يترك نفس القرآن ونفس السنة ويخترع من نصوص البشر. سبحان الله، إن لم يهتدي فتجنبوا مجالسته واتخذوه عدوا، والله أعلم.